الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، واستغل الشيطان هذه الفرصة وصرخ بصرخة مدوية: لقد مات محمد، لقد قتل محمد صلى الله عليه وسلم. وانكب الكفار والتفوا حول الجبل وأوقعوا القتل بالمسلمين. وكيف أن القرآن وأن رب العالمين سبحانه وتعالى عاتب الصحابة أنهم حتى لما سمعوا أن النبي قد قتل، منهم من فر وهرب وترك المعركة، ومنهم من قال على من نقاتل وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رأى أن يعود إلى المدينة ويلتمس عند عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين أن يأخذ لهم العهد والأمان من أبي سفيان. كيف فرطتم في القضية وكيف تنازلتم وما محمد إلا رسول؟ فنزلت الآيات تعاتب وتبين أن دين الله عز وجل لا يتوقف على شخص، حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالموت جائز على الأنبياء، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. الدرس الثاني أخذنا المرة السابقة أن الأعمار بيد الله عز وجل، وأن من كتب الله له الوفاة والموت سيموت حتى لو لم ينزل إلى القتال، وأن من كتب الله عز وجل له الحياة سيحيا حتى لو كان في قلب المعركة، وأن الأنفس لا تموت إلا إذا أذن الله عز وجل في كتاب مؤجل لكل واحد. فإذا فهم المؤمن هذه القضية ارتاحت نفسه واستسلم للقدر، مع الأخذ بالأسباب التي أمره الله عز وجل أن يأخذ بها وأن لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. ثم بيّن لهم القرآن المثال النموذجي الذي يريده من الصحابة ومن المسلمين ومننا إلى قيام الساعة من أهل الإسلام أن يكونوا كالربانيين والربيين الذين يقاتلون مع أنبيائهم، حتى لو قتل نبيهم، حتى لو مات أصحابهم، ما زالوا على القضية، ما زالوا على عقيدتهم، لم تتزحزح من قلوبهم، ما شكوا ولا وهنوا ولا ضعفوا ولا استكانوا ولا ذلوا، ولا طلبوا العهد والأمان من أبي سفيان، ولا رجعوا عما كانوا فيه، ولا حدثتهم أنفسهم أنهم مشركي قريش دول إخوانهم وعشيرتهم ومسرنا نرجع لبعض. وبدأ قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص بقى يبقى خلص الموضوع وانتهى الإسلام ونعود كما كنا. فنزل القرآن يربي الصحابة ويربينا ويربي المسلمين أن دين الله عز وجل ماض، وأن وعد الله لا يتخلف، وأنه سبحانه وتعالى ما نقض العهد ولا الوعد مع المسلمين، لكنهم هم الذين خالفوا وأخلفوا وعد الله عز وجل لما عصوا ولم يصبروا ونزلوا من على الجبل. النهاردة إن شاء الله استكمل الآيات في توضيح دروس وعبر وعظات من هزيمة أحد، وأنها وإن كانت هزيمة على ساحة المعركة لكنها كانت نصرا نفسيا ومعنويا، ألقى في قلوب الصحابة دروسا لم يكونوا ليفهموها بألف نصر. فكانت هذه الهزيمة مؤداها في النهاية نصر حقيقي تلمس في سلوك الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وفي غزواته وفي معاركهم حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فعلا رجال أشداء على الكفار رحماء بينهم. القرآن رب جيلا فتح الدنيا كلها. نرجو إن شاء الله نبدأ في أول آية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا، الذين صدقوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إياكم أن تطيعوا الكفار. ابن كثير يقول في التفسير: يحذر رب العالمين سبحانه وتعالى عباده من طاعة الكفار، لأن طاعتهم ردى خزي آخرتها خسران. المتخيلين أن حل المسلمين الآن في أن يخطبوا ود الكفار هذا نهايته خسر، اللي متخيل أن حل مشاكلنا أن نمشي وراءهم حذو القزة بالقزة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فهمين غلط. الله عز وجل يبين هذه النقطة: يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. طب الحل إيه؟ كيف نخرج مما نحن فيه الآن من انهزام وتأخر ورجعية؟ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. نرجع لربنا مش نرجع للغرب، نرجع لديننا وشريعتنا مش نرجع لأوروبا وأمريكا وما كانوا فيه، فإنهم لا ينصحوننا بخير أبدا. طب إيه، لماذا أتت هذه الآية في سياق الغزوة؟ وإيه علاقة طاعة الكفار دلوقتي والصحابة مهزومين ومغلوبين ويعانون من هزيمة نفسية بسبب من قتل منهم من أصحابهم؟ لماذا جاء هذا النهي عن طاعة الكفار في سياق الغزوة؟ الحقيقة المفسرين لهم عدة آراء في هذه المسألة. ابن الجوزي في زاد المسير يقول: هذه الآية نزلت لما قال عبد الله بن أبي بن سلول للمسلمين حين عادوا إلى المدينة، طبعا اللي فر ورجع، وحتى الصحابة بعد كده بقيتهم الذين ثبتوا حول النبي عليه الصلاة والسلام وعادوا إلى المدينة، دي فرصة عظيمة لأعداء الدين أن ينهشوا من لحم المسلمين، دي فرصة كبيرة أوي للشيطان أن يستغل هذه الثلمة وينفذ منها إلى قلوب المسلمين: إزاي نبي واتغلب؟ إزاي مسلمين واتغلبتوا؟ إزاي أهل حق وقعت الهزيم؟ عبد الله بن أبي بن سلول بدأ يذيع هذه الشعارات في المدينة بعد هزيمة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ويقول: لو كان محمد نبيا من هزم؟ مش الملائكة معاكو؟ مش ربنا معاكو؟ مش انتوا أهل الحق؟ إزاي اتغلبتوا؟ فرصة. اليهود استغلوا هذه الفرصة وبدأوا يعايرون الصحابة ويعايرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ها فين النصر المبين وفين العاقبة للمتقين وفين وفين وفين؟ فنزلت هذه الآيات تبين أن من أطاع هؤلاء خسر. ابن الجوزي في زاد المسير يقول: لما قال عبد الله بن أبي بن سلول للمسلمين: لو كان محمد نبيا ما أصابه ما أصابه. وبدأ كمان يحاول أن يقلب الصحابة على قدر الله عز وجل، يقول لهم: مش قلتلكوا، مش أنا في بداية الغزوة رفضت أن نخرج من المدينة وطلبت منكم أن نتترس في المدينة ونظل فيها وأنتم أبيتم علي، وبالتالي انحاز بثلث الجيش وترك النبي صلى الله عليه وسلم في 700 مقاتل يقاتلون قريش في 3000 مقاتل. لو كنت سمعت كلامي، لو كنت قعدت عندي، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كان أصحاب كل ماتوا دول سمعوا كلامي وقعدوا ما ماتوا وما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فرصة عظيمة، لحظات الهزيمة في تاريخ المسلمين كلها، ولحظات الضعف والوهن التي تمر بالمسلمين وما أكثرها بسبب تقصيرنا وبعدنا عن رب سبحانه وتعالى، تكون فرصة عظيمة للشيطان ولأعداء الدين من المنافقين ومن اليهود والنصارى ومن أهل الشرك ومن كل الأعداء أنه يستغلوا الفرصة دي. إزاي مسلمين ومتأخرين كده؟ إزاي مسلمين وإحنا زي ما بتقولوا كفار، وإحنا أهل التقدم وأهل وأهل النصر، وإنتوا على طول بتهزموا في كل أرض؟ الهزيمة النفسية ومحاولة التعبئة النفسية السلبية لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نزل القرآن يتدارك الصحابة قبل أن ينساقوا خلف هذه الإشاعات وهذه الشعارات والعبارات. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقين، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. أنتم من هزمتوش عشان أنتم غلط، أنتم هزمتوا لأنكم وقعتم في معصية، ووعد الله لم يتخلف عنكم، فلقد نصركم في بداية الغزو لكنكم لما عصيتم هزمتم، لتعلموا أن الهزيمة لا تأتي إلا من المعصية، وأن دين الله عز وجل ونصره لا يتأخر عن عباده الطائعين، لكنكم عصيتم. لابد أن تفهموا الدرس ولا تنساقوا خلف هذه الشعارات التي لا تحمل في طياتها إلا كل كره وحقد على الإسلام. ابن جرير الطبري يرى أن هذه الآية لم يكن هذا مقصودها، إنما كان مقصودها أبو سفيان لما بعض الصحابة رجع إلى المدينة وبدأ يرسل مراسيل لأبي سفيان قائد جيوش المشركين إن هو ياخد لهم عهد وأمان ألا يطأ المدينة. كان ممكن جدا بعد ما انهزم المسلمين في أحد يميل جيش المشركين على المدينة ويخش المدينة ويستبيح بيضاءها ويقتل من تبقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويستبيح بيضة الإسلام والمسلمين، لكن الله عز وجل صرفهم عن المسلمين وخلهم يروحوا. وهيجي في السياق دلوقتي أنهم بعد ما انصرفوا من الغزوة وانتهت رجعوا نفسهم وندموا وقالوا ماذا فعلنا، قتلنا شوية وجينا ما قتلنا محمد ولا أبو بكر ولا عمر ولا أحد وأبقينا عليهم في المدينة، هل كنا ملنا عليهم في المدينة واستأصلنا شأفة المسلمين؟ فنزلت يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. يعني العهد والأمان اللي بتدوروا عليه أنكم تاخدوه من أبو سفيان عشان ما يملش عليكم، أنتوا طاعة أبي سفيان وكان أنا ذاك كافرا سيردكم على أعقابكم إلى الجاهلية والكفر مرة أخرى. أنتوا ليه طالبين العهد والأمان؟ عشان تريدون النصر والظفر. النصر والظفر بيد الله، مش بيد أبو سفيان ولا بيد عبد الله بن أبي بن سهلول ولا بيد أحد من الناس، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. مش الحل أبدا حتى لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنتوا تطلبوا الأمان من أبو سفيان، ولا الحل أبدا أن تعاهدوا ابن سلول رأس المنافقين، ولا أنكم تسمعوا كلام اليهود كما قال صاحب الظلال أن اليهود بدأت تتعالى أصواتهم في المدينة بعد ما انخرسوا، هم كانوا خارسوا بعد غزوة بدر، كان نصر مبين للصحابة وللنبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاءت هزيمة أحد بدأوا يتكلموا، ها في وأين وعد الله وأين نصر الله. هذه الكلمات وقعت على قلوب الصحابة وهم في هذه الهزيمة وهذا الغم والهم الذي أصابهم، كما قال الله عز وجل فأثابكم غما بغم، غم الهزيمة بغم المعصية، المعصية تؤدي إلى هزيمة. إياكم أن تطيعوا ابن سلول المنافقين، وإياكم أن تطيعوا الكفار، وإياكم أن تطيعوا اليهود في الإشاعات ديت. الهزيمة لم تأتي إلا بسبب معصية، ونصر الله ووعده لا يتخلف أبدا. ده يفسر لك اللي بيحصل في ساحتنا دلوقت، ويفسر لك الهزائم المتتالية التي نتعرض لها، ما أتينا إلا من قبل أنفسنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. طيب، قال الله عز وجل بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، يعني الله عز وجل هو ناصركم ومولاكم. أنتوا لماذا تطلبون العهد والأمان من هؤلاء؟ تريدون النصر وتريدون الحماية؟ الحماية والنصر بيده سبحانه وتعالى. فكان الأحرى بكم بدل ما تطالبوا بهذه الأشياء أن تعودوا إلى الله عز وجل، تراجعوا أنفسكم. مراجعة النفس وإصلاحها هو بداية الإصلاح. عشان كده أنا ممكن ألخص لك قضية المسلمين الآن، إن هي مشكلة المسلمين أنت وكل واحد يسمعها لنفسه. كل واحد فينا عنده مشكلة. إصلاحك لنفسك هو بداية الإصلاح الحقيقي. لن نعود إلى مجدنا وتاريخنا مرة أخرى إلا إذا أصلحنا أنفسنا. ما هو إصلاح الدين وإصلاح المجتمع يقسم على كل واحد فينا. لو أن كل واحد فينا أصلح نفسه وراجعها وعاد إلى الله وعلم أن الله عز وجل هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير، وأن احنا مش هننتصر أبدا لأن لا عتدنا ولا سلحنا ولا أعددنا تبلغ هؤلاء، فلا حل لنا ولا قوام إلا أن نعود إلى الله عز وجل. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. النصر بيده سبحانه وتعالى. انظر كيف قلب المعركة من نصر مظفر للمسلمين إلى هزيمة شديدة في لمح البصر. الأمور بيده، قيوم سبحانه وتعالى يقلب الأمور كيف يشاء بحكمة وعلم سبحانه وتعالى. فبدل ما تدوروا وتلهثوا وراء الغرب وتلهثوا وراء أهل الكفر وتلهثوا وراءهم في كل صغيرة وكبيرة حذو القزة بالقزة، الطريق واضح والحل قريب جدا وسهل. عودوا إلى الله عز وجل وراجعوا أنفسكم. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم وعدهم سبحانه وتعالى بوعد لا يتخلف، فقال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. بشرهم سبحانه وتعالى أنه سيلقي الخوف والرعب والذل في قلوب المشركين. ليه؟ لأنهم لا يستندون إلى شيء، مش أصحاب عقيدة، يقاتلون من أجل المال والأرض والغنائم. إحنا أعلى من كده بكتير، المؤمنون أرقى من هذا بكثير. الأرض عندنا لا قيمة لها، والمال والغنائم لا قيمة لها، إنما نحن ننشر دين الله عز وجل. ليس هدفنا استيلاء ولا استيلاء على أموال ولا أراضي، ليس لنا هدف إلا أن يدخل دين الإسلام في كل بيت. فالمسلم يستند ويأوي إلى ركن شديد رب العالمين سبحانه وتعالى، أنت تقاتل ومعك رب العالمين، فمين اللي هيقف قدامك؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، يعني في الدنيا عذاب الكفار رعب وخوف وفزع، وفي الآخرة مأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. عشان كده صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. من خصائص النبي يعني عليه الصلاة والسلام لم يعطهن نبي قبلي. من أهم هذه الخصائص التي اختص بها رسول الله قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. رعب يقذفه الله في قلوب الأعداء في معارك للنبي صلى الله عليه وسلم وغزوات انتهت بالرعب، في معارك وغزوات للنبي صلى الله عليه وسلم انتهت بلا قتال. الله عز وجل يقذف الرعب في قلوبهم ينصرفوا. غزوة الأحزاب ألقى الله الرعب في قلوبهم وألقى عليهم الريح كفأتهم وروحتهم. غزوة أحد ربنا ألقى الرعب في قلوبهم في بداية المعركة حتى حدثت الزلة والمعصية من الصحابة فانقلب النصر هزيمة. فهذا أمر مشاهد، كل معارك أهل الحق مع أهل الباطل تلمح فيها ذعرا وخوفا ورعبا يعتري قلوب أهل الباطل، ودي مسلمة. صاحب الحق لا يخاف، الذي يعتنق العقيدة الصحيحة لا يخاف، الذي يشعر أن روح القدس تؤيده وأن رب العالمين سبحانه وتعالى ينصره وأن الملائكة تحوطه، إزاي هيتغلب وإزاي هينهزم مهما كانوا قلة؟ عشان كده في بداية المعركة كان النصر للمسلمين وهم 700 وجيش الكفار 3000، يعني كان أدهم قرابة 4.5، يعني كل واحد مطالب أن يموت 4 أو 5 أو يدفعه، كل واحد مطالب 4 أو 5. ومع ذلك استباحوا معسكر المشركين في بداية المعركة، وحيجي تفاصيل الغزوة دلوقت. ومع ذلك كان النصر المؤزر واضح وانكشف معسكر الكفار واستباحوا الأموال، ونساءهم نساء المشركين بدأوا يطلعوا يجروا، رفعوا الجلابيب وظهرت خدم سوقهن وخلاخلهن وهم ناجرين ويشتددن في الجري. وده اللي خلى الصحابة نزلوا، الصحابة ما نزلوا الرماة ما نزلوا من على الجبل إلا بعدما تيقنوا من النصر. رعب. اعلم أن المسلم الله عز وجل يلقي في قلبه الأمن والاهتداء والأمان على قدر تدينه والتزامه. معادلة طردية، على قدر الإيمان في قلبك على قدر ما تحصل من الأمن والاهتداء. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية وقال: لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. لكن المعنى العام للآية إن على قدر تحصيلك للطاعة والالتزام والتدين والإيمان الحقيقي على قد ما هتلاقي في قلبك أمن واهتداء، وعلى قد تقصيرك ونقص الإيمان بسبب ترك طاعة أو فعل معصية بمجرد ما هينقص الإيمان ينقص معاه الأمن والاهتداء. عشان كده تجد الإنسان كلما ازداد طاعة كلما ازداد قوة في القلب وجرأة وشجاعة، ما بيخافش، وكلما وقع في ذنب أو معصية أو زلت قدمه يتسرب الخوف والذعر والرعب. الصحابة في بداية المعركة استباحوا معسكر المشركين، ما فيش خوف، مع أن 700 بيحاربوا 3000، يعني في بدر كانوا 317 قدام 1000، قدهم 3 مرات، المرة دي قدهم قرابة 5 مرات. ما خافوش، ما وهنوا، ما ضعفوا. ليه؟ على الطاعة، على قدر تحصيل الإيمان في قلبك على قد ما هتلاقي تحصيل الأمن والاهتداء. حصلت الغلطة زلت قدمك وقعت في معصية، قصرت في طاعة واجبة، مباشرة تجد اضطراب وقلق في القلب. عشان كده العاصي على طول قلقان، مضطرب، متوتر، والطائع تلاقيه دايما آمن، مهتدي، مرتاح، منصالح البال، منشرح الصدر. رب العالمين سبحانه وتعالى وعد وبشر أنه يلقي الرعب في قلوب الأعداء، ولذلك كثير من معاركنا تنتهي برعب يبث في قلوب الأعداء. ربنا سبحانه وتعالى يصرفه. إذا سيطر الرعب على الشخص خلاص يقع السلاح من يده ولا يستطيع أن يقاتل. إذا انتكس القلب وتغلب عليه الخوف والذعر والرعب لن يقاتل مهما كان قوي الجسد ومهما كان معه من السلاح والعتاد. إذا انحل القلب انحلت الجوارح. القلب هو الملك. بشرهم سبحانه وتعالى بالخوف والرعب الذي يلقيه في قلوب أعدائه في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال. قيل أن هذه الآية نزلت لما انصرف أبو سفيان بجيش المشركين، وبينما هم في بعض الطريق ندموا على ما فعلوا وقالوا ماذا فعلنا؟ أبعد أن قتلنا منهم وبقيت شرذمة تركناهم وذهبنا؟ هلا كنا ملنا عليهم في المدينة واستأصلنا شأفة الإسلام وقتلنا محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم؟ احنا عملنا ايه؟ ايه اللي احنا عملناه؟ قتلنا شوية وجينا؟ ما لسه موجودين ولسه هيعملونا مشاكل تاني. كان المفروض ازاي فاتتنا دي وازاي ذهلت عنها عقولنا؟ كنا ملنا عليهم وأكملنا الموضوع. وكادوا فعلا أن يعودوا، وفعلا هم أبو سفيان أن يعود بالجيش مرة أخرى، والصحابة في الجراح الشديدة والألم والتعب والغم، والقرآن ينزل عليهم يسليهم ويعالجهم ويعلمهم هذه الدروس في حالة صعبة جدا. هم أبو سفيان أن يعود مرة أخرى ليستأصل شأفة الإسلام ويستبيح بيضتها. لولا أن الله ألقى الرعب في قلبه فرجع في كلامه وقال لا لن نعود. وأبي الأعراب رايح المدينة، رايح فين؟ قال له رايح المدينة. قال له خلاص أعطيك وثقا من تمر حين تأتيني مكة بشرط، إذا لقيت محمدا وأصحابه فقل لهم أن قد جمعنا الجموع وجئنا لنستأصل شأفته. عشان الرعب يزيد والخوف يزيد عنده وما قدرش يكمل، وألقى الله جل الرعب في قلبه أن يكمل وعاد إلى مكة. هذا الأعرابي رجع إلى المدينة وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لهم أبو سفيان وجيشه يتحرقون تحرقا وجاي لكم وجمعوا الجموع وهيستبيحوا المدينة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الجراح الشديدة وانتذب المسلمين أن يخرجوا تاني يوم بعد الهزيمة دي وبعد الجراح دي وبعد الشهداء اللي اتقتلوا دول كلهم. تاني يوم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا وقال لا يخرج معنا إلا من خرج في أول مرة. اللي تخلف ورجع مع عبد الله بن سلول مش مسموح له يطلع معنا. لا يخرج معنا إلا من خرج في أول مرة. ونزل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهتيجي بقى في سياق غزوة حمراء الأسد المرة القادمة إن شاء الله. فسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان حتى لا يعود مرة أخرى إلى المدينة. والصحابة في هذه الحالة السيئة، حالة نفسية سيئة وحالة بدنية مليئة بالجراح والتعب والإنهاك وتفسق بين الجيش وإشاعات منطلقة في المدينة، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا من هزم وما أصابه ما أصابه، شجت رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنته وسال الدم على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. فرب العالمين سبحانه وتعالى أوفى بوعده وألقى الرعب في قلبهم وصدهم عن العودة إلى المدينة مرة أخرى، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ثم جاء قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول محمد بن كعب القرظي، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أحد قال البعض من أين أصابتنا الهزيمة؟ ألم يعدنا الله عز وجل النصر؟ لماذا تخلف الوعد؟ ولماذا لم ننتصر؟ الله وعدنا النصر، لماذا لم ننتصر؟ هل ده الله عز وجل هل يتخلف وعده؟ سبحانه وتعالى لا يتخلف وعده أبدا. قد يتخلف وعيده عقابه أنه يرحم ويعفو، لكن وعد العباد المؤمنين لا يتخلف أبدا، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أمال إيه اللي حصل؟ نزل القرآن يبين لهم ما حصل، فقال سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. الله عز وجل صدق وعده معكم ومنحكم أكتافه وجعلكم تعملون فيهم القتل والحس واستبحتم معسكر المشركين، وكان النصر ليكم، وهو ده وعد ربنا سبحانه وتعالى اللي وعدكم به. ولقد صدقكم الله وعده. في بداية المعركة يقال أن عثمان بن طلحة حامل لواء المشركين خرج، طبعا كالطريقة المعارك قديما نطلع فارس من هنا وفارس من هنا ويبدأوا يعملوا إيه؟ نوع من استعراض العضلات واستعراض القوة، فارس من هنا يغلب فارس من هنا وبعدين فارس وفارس وبعد كده نبدأ المعركة، كان نوع من التسخين. فخرج عثمان بن طلحة يحمل لواء المشركين وقال: ألستم تزعمون أنكم تدخلون الجنة وندخل النار؟ قالوا: نعم. قال: فمن يريد منكم أن أعجله بسيفي إلى الجنة؟ يلا حد يطلع يقاتلني ومش هخش الجنة، يطلع. من منكم يريد أن أعجله بسيفي إلى الجنة؟ استهزاء. فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقال: بل أنا والله أعجلك بسيفي إلى النار. التحموا، اختلط بسيفيهما، سيدنا علي قوي ضربه ضربة قطع رجله من على الفرس، وقع من على الفرس انكشفت سوءته. فأراد علي أن يجهز عليه فقال: يا ابن عم أناشدك الله والرحم. فعلي رضي الله عنه لشهامته لم يجهز عليه وتركه ورجع مرة أخرى للصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما لم تجهز عليه؟ قال: يا رسول الله انكشفت سوءته وناشدني الله والرحم، سبته. الزبير بن العوام قائد ميمنة المسلمين حمل على خالد بن الوليد قائد ميسرة المشركين اجتاحه، المقداد بن الأسود اجتاح الميسرة، جيش المسلمين استباح معسكر المشركين، دخلوا الخيام بتاعتهم، أخذوا غنيمتهم وأموالهم، كادوا أن يصلوا إلى النساء، النصر كان واضح. الرماة زي ما قلت ما نزلوا من على الجبل إلا لما تيقنوا من النصر، خلصت المعركة خلاص. الله لم يتخلف وعده عنكم، ولقد صدقكم الله وعده سبحانه وتعالى. فقد كان الظفر والنصر في أول المعركة لكم، فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة ونزولهم من على الجبل، هنا تأخر الوعد لتأخر الشرط. ربنا شرط عليكم أن وعده لن يكون إلا إذا صبرتم واتقيتم، وأنتم لم تصبروا ولم تتقوا، تنازعتم وفشلتم ونزلتم وتركتم الجبل. خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وكان آنذاك كافرا حاول محاولات متكررة أن يلتف حول الجبل ليحد بالمسلمين بعدما استباحوا المعسكر، محاولة أخيرة مستميتة أنه يلتف عشان يلحق الموضوع، ما استطاع، صده الرماة أكثر من مر. طيب إيه اللي حصل؟ بمجرد ما نزلوا ولمح بعينه أن الجبل أصبح خالي، لم يتبقى عليه إلا حوالي 10 أو 11 شخص من الصحابة، عبد الله بن جبيل اللي هو كان رأس الرماة ومعه من ثبت، والباقي كله نزل، التف وقتل 11 راميا من رماة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت الالتفافة ووقعت الهزيمة. فوعد الله عز وجل لم يتخلف عنكم، بل أنتم قصرتم في الشرط فتخلف الوعد في آخر المعركة. لكن وعد ربنا في أول معركة كان واضح، المعركة كادت أن تنتهي بنصر المسلمين، المعركة خلصت، وهنقل لكم دلوقتي كلام الصحابة في هذه المعركة. ولقد صدقكم الله وعده في أول النهار إذ تحسونهم، الحس هو القتل واستئصال الرأس من الجسد، إذ تحسونهم أي تقتلونهم بإذنه سبحانه وتعالى بتسليطه إياكم عليهم. رب العالمين سبحانه وتعالى سلط المسلمين على المشركين، استباحوهم 700 قدام 3000، حتى إذا فشلتم. هنا بقى بداية المشكلة، حتى إذا فشلتم، قالوا الفشل الجبن يعني جبنتم، غلب حب الدنيا قلوبكم فنزلتم من على الجبل، الذهب والغنيمة والإبل لمعت في عينيكم، انكشفت سوق الجواري وهي تجري فتسرعتم في الغنيمة والأسر، ونزلت وتركتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا فشلتم أي جبنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم الرماة. لما جم ينزلوا عبد الله بن جبير وهو أمير الرماة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة منعه وقال أما تذكرون كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لكم إن رأيتمونا انتصرنا فلا تعينون وإن رأيتمونا انهزمنا فلا تدفعوا عنا ولو تخطفتنا الطير. اوعوا تنزلوا لا تبرحوا مكانكم. ذكرهم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. تنازعوا. البعض يقول المعركة خلصت خلاص والناس بتاع حوز الغنيمة واللي يلحق حاجة عايز ياخدها. حب الدنيا نزله خلاهم عايزين يلحقوا ياخدوا الغنيمة كل واحد يلحق ياخد حاجة. فاختلفوا وتنازعوا الرماة 11 تقريبا اللي ثبتوا ولم ينزلوا وثبتوا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا كلهم شهداء والباقي كله نزل. وتنازعتم في الأمر وعصيتم لما نزلتم من على الجبل من بعد ما أراكم ما تحبون. قيل هو النصر ده اللي كنتوا مستنينه وقيل الغنيمة وقيل خدم سوق النساء والذين التي اشتددن في الهرب لما استباحوا معسكر المشركين. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. مفاجأة. ابن مسعود يقول والله ما كنت أظن أن أحدا فينا يريد الدنيا أو أن أحدا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يريد الدنيا حتى نزلت فينا هذه الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر. الامتحان ده وضح وأجلى خبايا وأشياء كانت كامنة في النفوس أخرجها رب العالمين سبحانه وتعالى لتنزع من الصدور. هذه الأمة لا يصلح بها أبدا أن تكون من أهل الدنيا. منكم من يريد الدنيا هم الذين رغبوا في الغنيمة ونزلوا من على الجبل من أجل أن ينتهبوا الغنيمة ويأخذوها. ومنكم من يريد الآخرة اللي ثبتوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم الذين استماتوا في الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم زي ما شرحنا المرة اللي فاتت. منهم من ترس النبي بظهره وتلقى السهام فيها ومنهم من خلع المغفر من وجنة النبي حتى وقعت ثنيتاه ومنهم من أخذ يرمي كسعد ومنهم من أخذ يدافع النبي كطلحة. وحوالي 10 من الأنصار قتلوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولات المشركين مستميتة للنيل من رسول الله. لو قتلوا النبي انتهت القضية. ومنكم من يريد الآخرة. أنس بن النضر قال أكمل القتال وقال ففيما البقاء بعده وأهل ريح الجنة والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وقاتل حتى قتل. تخيل الناس كلها بتجري وأنس بن النضر بيجري في اتجاه معاكس رايح ناحية المشركين وقاتل ووجدوه مقتول به 84 ضرب. يعني انضرب حاجة و80 ضرب بسيف ورمح وسهم. ما عرفته أخته إلا ببنانه. الجثة شوهت بالكامل. هند بنت عتبة في نهاية المعركة وغيرها مثلوا بالجثث وقطعوا الآذان والأنوف وعملوا منها سلسلة وعقد ولبسوها غلا وحيضا وغيظا وحقدا على المسلمين. بقروا بطن حمزة وانتزعوا الكبد ونهست منه نهسة ثم بصقته من كتر الحقد والغل الذي كانوا يجدونه على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. لما حصل اللي حصل وسيطر حب الدنيا على قلوب البعض ونزلوا من على الجبل انعكس الموضوع. صرفكم الله عنه واتقلبت الموضوع وبقى هم اللي بيقتلوا وانكفأ المشركون على المسلمين. ثم صرفكم عنهم يعني أدال المشركين عليكم وانقلبت المعركة من نصر إلى هزيمة. ليبتليكم يعني ليختبركم ويمتحنكم. لازم تختبروا ولازم تمتحنوا. ولقد عفى الله عنكم يعني غفر لكم هذا الصنيع. لكثير بيقول ان رب العالمين سبحانه وتعالى عفى عنهم لان العدد كان اكثر من المسموح به في سورة الانفال ونزلت آيات في غزوة بدر ان المسلم له ان يقاتل 2. علم الان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فيجوز أن تفر من أكثر من ضعف العدد لكن ضعف العدد فأقل ما ينفعش نفر. فلما فروا غفر الله لهم لكثرة عدد المشركين وقلة عدد المسلمين. لكن الراجح أنه لا يجوز الفرار وترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان العدد أمثال الأمثال. لا يجوز ترك الدفاع عن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز العودة بعد استنفار الإمام. إذا استنفر الإمام، إذا استنفركم الإمام فانفروا. فبالتالي الغفران كان رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى على الراجح، ولم يكن من أجل العدد. ابن جريج يقول ولقد عفى عنكم، أي أنه لم يستأصلكم، ما خلهمش يخشوا المدينة ويكملوا، خلهم يرجعوا، وما انتبهوا لهذه الأمر إلا بعد أن قطعوا في السير مسافات. والله ذو فضل على المؤمنين. فعشان تفهموا أن الله ما نقض وعده ولا تخلف وعده سبحانه وتعالى مع أوليائه، لكنكم أنتم الذين لما أردتم الدنيا صرفهم عنكم، صرفكم عنهم ليبتليكم. حسن البصري له أثر جميل في هذا المعنى، يقول سبحان الله، هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله غضاب لله يقاتلون أعداء الله، نهوا عن شيء فضيعوه فما تركوا حتى غموا هذا الغم. يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعاهم رسول الله، وخرجوا غضابا لله يدافعون عن دينه ويقاتلون أعداءه وينصرون شريعته، وعشان غلطة واحدة أمروا بشيء فضيعوه فما تركهم الله حتى غموا هذا الغم. هزيمة وقتل 70 من أصحابهم، واعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهزيمة نفسية، وظهور النفاق، واليهود والمشركين، والإشاعات اللي انتشرت، ولو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، والغم اللي وقعوا فيه ده عشان غلطة واحدة. والفاسق اليوم، ده كلام الحسن البصري يكمله، والفاسق اليوم يتجرم كل كبيرة ويركب كل داهية ويزعم أن لا بأس عليه فسوف يعلم. يعني إذا كانوا دول الصحابة وعشان غلطة حصل فيهم كده، إحنا بيحصل فينا إيه؟ وإحنا نستاهل إيه؟ وأصحاب الكبائر والبلاوي وشوارع المسلمين التي تعج بالمعاصي ليل نهار، نستحق الهزيمة ولا لا؟ نصر ربنا سبحانه وتعالى لو نزل علينا وإحنا في الوضع ده لا يكون نصرا، إحنا كده ما انتصرناش. النصر الحقيقي إن إحنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. إذا كان أصحاب النبي ومعهم النبي وحدث لهم ما حدث من أجل غلط وخلفة واحدة أودت 70 قتيل، وهذه الأمور كلها، فما بال من يرتكب الكبائر ويتجرم الدواهي ويقول لا بأس، ربنا غفور رحيم. لنعلم من أين تأتي الهزيمة، درس تعلمه الصحابة ونحن نتعلمه إلى الآن. تلمح في هذا الدرس قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن فعلا كل حاجة بإيده، وأن قد إيه كانت بداية المعركة في إيدينا، كنا منتصرين مع أن إحنا الأقل في العدد وفي السلاح وفي العتاد، وخرجنا من المدينة مش متترسين في المدينة ولا حاجة، ومع ذلك كان النصر لنا. فلما وقعت المخالفة كيف قلب الله النصر هزيمة في لحظات، كيف جعل خالد يلمح هذه الثغرة ويلتف من خلف الجبل، وكيف جعل الرماة ينزلون من على الجبل، وازاي صرفكم عنهم ليبتلياكم، وفجأة كده في لحظة في غمضة عين بقينا مهزومين مغلوبين 70 قتيل، النبي كذا أن يقتل صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل عزيز، إن تنصروا الله ينصركم. المشهد كله بإيده، وتدبير الأمور بإيده، وقلوب العباد بيده. إن شاء أن يلقي في القلوب الأمن والاهتداء والقوة والجرأة ألقاها وكان لهم النصر، وإن شاء أن يلقي في القلوب الخوف والرعب والذعر بسبب التقصير في حقه والمعاصي والمخالفات كانت الهزيمة. الأمور بإيده، في لحظة يقلبها نصر وفي لحظة يقلبها هزيمة. قيوم سبحانه وتعالى، قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، مقيم لكل ما سواه، الأمور كلها بيده. تلمح معنى اسم القدير، وإن فعلا لو إحنا عايزين ننتصر لازم نرجع له، لازم نعود إلى صاحب القوة. دول العالم الآن تبحث عن الأقطاب وأصحاب القوة والدول الكبرى لكي تسبح في فلكه، وتقرب منها، وان الدول العظمى هم دول لو قربنا منهم معاهم الاقتصاد القوي ومعاهم الاسلحه والعتاد، رب العالمين سبحانه وتعالى فوق الكل، النصر بيده والمال بيده والرزق بيده. لابد ان ناوي الى هذا الركن الشديد، هو ده حلنا. مشروع اصلاحك انت يتوقف على اصلاح الامه، مشروع تغييرك انت واصلاح نفسك انت وتدينك والتزامك وعادتك الى رب العالمين، هو ده مشروع اصلاح الامه. اصلح نفسك تنصلح الامه، لو كل واحد فينا عمل كده. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما نصر الله دينه كما نصره يوم احد. يعني نصر ربنا ما تخلفش، ده من اكثر الايام التي ظهر فيها نصر الله لدينه كان يوم احد. كنتم اقل عددا من بدر، وكانوا هم اكثر عددا من بدر، وكانت كل الامور ضدكم، وخرجتم خارج المدينة، وبرغم ده كان النصر في البداية لكم، فإن وعد الله لم يتخلف. حتى استبحتم عسكر المشركين، وظهرت الغنائم والنساء، ورفعنا عن سوقهن يجرين ويهرب، فهنا نزلت الهزيمة. في نهاية المعركة أبو سفيان أخذ ينادي في عسكر المسلمين البقايا بقى اللي صعدوا على الجبل واستخبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقول: أفيكم ابن أبي كبشة، يقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر؟ والنبي بيقول: لا تجيبوه، لا تجيبوه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر لم يتحمل فقال: كذبت يا عدو الله، قد أبقى الله ما يخزيك. مش قادر يسكت. كذبت يا عدو الله، قد أبقى الله ما يخزيك. فقال أبو سفيان: أعل هبل. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تجيبوا؟ قال: وماذا نقول رسول الله يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال: لنا العزة ولا عزة لكم، لقد قرت عينها اليوم. العزة النهاردة هتنبسط قوي ان احنا انتصرنا وانتوا تهزمتوا. لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا؟ قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. احنا ما اتغلبناش بسببكم، احنا اتغلبنا بسببنا احنا. احنا انهزمنا لان احنا اللي غلطنا، مش لان انتوا اقوياء. النصر كان لنا. فقال ابو سفيان: يوم ببدر والحرب سجال. دي بغزوة بدر اللي غلبتونا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا سواء. لا، مش دي، مش زي دي ابدا. قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. الفرق الجوهري ان احنا اللي مات عندنا في جنة عدن، ارواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث تريد، وتأوي الى قناديل معلقة تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، تجري عليهم ارزاقهم، ام احياء يرزقون عند رب العالمين. لكن قتلاكم يعذبون في نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت غزوة بدر ووقف على القليب ينادي ابو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة اللي حاربوه: يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. كذبتموني وصدقني الناس، وطردتموني وأواني الناس، كنتم بئس العشيرة لنبيكم. سيدنا عمر يقول له: يا رسول الله، تخاطب أقواما قد جيفوا؟ فقال: والله ما هم، ما أنتم بأسمع لي منهم، إنهم لا يسمعوني. فلا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. قال أبو سفيان: ستجدون مثله. يعني حصل تمثيل في الجثث لم آمر بها، مش أنا اللي قلت يعملوا كده، ولم تسوني، بس مش فارقة معاه كتير. هند بنت عتبة بهدلت الدنيا في اليوم ده، قطعت أنوف وآذان الصحابة اللي قتلوا، ومثلت بالجثث، وجلعت الأنوف وقطعت الآذان وبقرت البطون، خدت كبد سيدنا حمزة ونهست منه النهس ثم بصقتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليذر جزءا من حمزة يدخل النار، لأنها كانت آنذاك كافرة، ولو ماتت على ذلك لدخلت النار. فقال: ستجدون مثله، لم آمر بها ولم تسؤني. ابن مسعود، يعني بعض الأقوال لبعض الصحابة تبين لك كيف كان النصر في بداية المعركة، يقول: والله إن نساء المسلمين كن خلفي يجهزن على جرح المشركين. نساء الصحابة خرجوا وراهم، المشرك اللي ينجرح ويقع بيموت يجهزوا عليه. فلو حلفت يومئذ لرجوت أن أبر أن ليس أحد منا يريد الدنيا. يعني لحد الوقت اللحظة ديت ما كنت أتصور أن في حد منا بيريد الدنيا، ولو كنت حلفت وقتها لظننت أني بررت قسمي. فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر أنه ليس أحد منا يريد الدنيا، حتى نزلت فينا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فلما خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعصوا كانت الهزيمة. زبير بن العوام رضي الله عنه يقول: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند سوقها وصواحباتها مشمرات هوارب، كل الحريم بتوع المشركين شمروا طلعوا يجروا، ما دون أخذهن قليل ولا كثير قدام عيني، يعني خلاص كنا انتصرنا. فمالت الرماة إلى العسكر يريدون النهب، وتركوا ظهورنا للخيل، فأتينا من أدبارنا، وصرخ الشيطان فينا قد قتل محمد صلى الله عليه وسلم، فانكفأ علينا القوم، ونزلت منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حب الدنيا والطمع فيها كان هو السبب عند البعض، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم شريعتنا نفسها تنهى عن النهب، ما ينفعش يتحط مال حتى لو مال هيتوزع الكل ينهب منه وياخد كده بمزاجه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة ونهى عن المثلة، وده الفرق بين جيوشنا وبين جيوش الكفار، أننا لا نمثل ولا نغدر ولا نخون، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يمثل أحد بالجثث، ولما مثلوا بحمزة فقال صلى الله عليه وسلم لنمثلن بجثثين فنزل النهى، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تخونوا، إحنا مش هنعمل زيهم، نحن لسنا كالمشركين. وكذلك نهينا عن الغلول، ان حد ياخد حاجه من الغنيمه ويخبيها، الغنيمه ديت المفروض بتتجمع ويجي بقى المسؤول عن المسلمين يوزعها، اربع اخماس توزع على الغانمين، للفارس بفرسه ثلاثه اسهم وللرجل سهم، ويتبقى من الاربع اخماس دول بقى الخمس الخامس، ده اللي بيروح لبيت مال المسلمين ينفق على الفقراء والمساكين والايتام والارامل وابن السبيل وقرابه النبي صلى الله عليه وسلم ان كانت ما زالت موجوده، اللي هو الخمس الفيء. لكن ما ينفعش حد ياخد غنيمة ويخبيها، ده اسمه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. عشان كده مسلم لما مات أحد من أصحابي في غزوة من الغزوات، فإن الصحابة قالوا هنيئا له الجنة، قال والله إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبر. نهينا عن النهبة، دين الإسلام دين منظم، دين في قيم ومبادئ ونظام. أخيرا وأختم، كان ممن فر من الصحابة عثمان ابن أبي عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضه. وطبعا المسألة ديت عملت شبهة كبيرة جدا عند الخوارج اللي خرجوا على سيدنا عثمان، وكانت حجتهم أن سيدنا عثمان فر يوم أحد وترك النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عثمان أصلا ظن أن محمدا قد قتل، من ضمن الصحابة الذين ظنوا أن النبي قتل، وفعلا وده حصل باب الأمانة أن عثمان رضي الله عنه فر إلى المدينة. لكن كيف نرد على هذه الشبهة؟ نقرأ هذا الأثر: أن رجل من الخوارج حج البيت ووجد شيخا يجلس إليه الناس، فسأل من هذا؟ فقالوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فراح سيدنا عبد الله بن عمر وقال: يا ابن عمر، أتشهد أن عثمان لم يحضر غزوة بدر؟ قال: اللهم نعم. قال: أتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: اللهم نعم. قال: أتشهد أن عثمان لم يحضر صلح الحديبية الذي صالح النبي صلى الله عليه وسلم فيه المشركين، وهذا العقد الذي عقده مع الصحابة على أن يقاتلوا حتى الموت؟ قال: اللهم نعم. فالخارجي قال: الله أكبر، أو ظهر وباء، كان عندنا حق، كان عندنا حق أن احنا نخرج على عثمان ونقتله وننزله من على خلافته. فسيدنا عبد الله قال له: إيه عب، أسمع، أنا سمعتك، اجلس. أما تخلفه رضي الله عنه عن بدر، فأشهد أن رسول الله أمره أن يجلس ليمرض رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام. غزوة بدر مرضت رقية بنت النبي مرض الموت، ولما حضرت الغزوة النبي هو الذي أمر عثمان ألا يخرج وأن يجلس يمرض رقية، لأنها كانت تحتضر، وفعلا ماتت رقية رضي الله عنها بنت النبي والنبي في غزوة بدر، ورجع من غزوة بدر ودفنها وصلى عليها وأخذ يبكي عليها صلى الله عليه وسلم. فأشهد أن رسول الله هو الذي أمره أن يجلس بها ليمرضها في المدينة. ولما عاد من غزوة بدر منتصرا أسهم لبدر وقال لك سهم من شهد بدر، لأن أنا اللي قلت لك عود، فأسهم له مع الغانمين زي زي اللي خرج بالضبط. وأما فراره رضي الله عنه يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. فأشهد أن الله عفى عنه وعفى عن كل من فر. وأما تغيبه عن الحديبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله رسولا إلى مكة، كان مع الصحابة اللي راحوا صلح الحديبية اللي كانوا رايحين عمرة الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مكة رسولا يستأذن قريش إن هم يدخلوا ويعملوا العمرة بدون قتال. ووصلت الإشاعة للنبي والصحابة أن عثمان قريش قتلوه، وكانت الرسل لا تقتل، وقتل الرسول ده إذان بحرب. فلما وصل النبي أن عثمان قتل جمع الصحابة وقال من يبايعني على الموت، فقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه كلهم عند شجرة الحديبية على أن يقاتلوا حتى الموت. 1500 صحابي بايعوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بايعه الكل اللهم وهذه عن عثمان، وبايع لعثمان عن نفسه. فالشخص ده سكت فقال أسمعت؟ ارجع بها، روح بقى وقول للوراك الردود على هذه الشبه، وأن الله عز وجل قد عافى عن كل من فر في هذه الغزوة. مرة قادمة إن شاء الله نكمل مسألة الصعود على الجبل ومحاولات حماية النبي وهذا الغم والهم الذي نزل على أصحاب النبي بعد هذه الهزيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.